السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقرأ ابن عباس وعكرمة: ومن يعش بفتح الشين، ومعناه يعمى، يقال منه عشي يعشى عشان عشن إذا عمي، ورجل أعشى وامرأة عشواء إذا كان لا يبصر. ومنه قول الأعشى: رأت رجلا غائب الوافي، رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق، أمشى أعشى ضريرا. رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضريرا. وقوله: أأن رأت رجلا أعشى. هذا من العجائب، من عجائب أن يكون الشاعر هو الأعشى وهو ليس بأعمى. الأعشى ليس بأعمى، الشاعر ليس بأعمى وإنما أعشى، ومع ذلك يقول: رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضريرا، يعني أعمى. فوصف الأعشى بأنه ضرير، وواقعه وحاله أعشى لكنه ليس بضرير. نعم. وقوله: أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. والباقون بالضم من عشى يعشو إذا لحقه ما يلحق الأعشى. وقال الخليل: العشو يعني هل آخر المادة الألف اللينة عشى يعشى، أو آخرها الواو عشى يعشو؟ من رأى أن آخرها الألف قال عشى يعشى، ومن يعشى، من قال إن آخره الواو قال عشى يعشو. نعم. وقال الخليل: العشو هو النظر ببصر ضعيف. وأنشد: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. وقال آخر: لنعم الفتى يعشو إلى ضوء ناره، إذا الريح هبت والمكان جديب. قال الجوهري: والعشى مقصور مصدر الأعشى، وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. والمرأة عشواء وامرأتان عشواوان، وأعشاه الله فعشي بالكسر يعشى عشا، وهما يعشيان. ولم يقولوا يعشوان، لأن الواو لما صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت في التثنية على حالها. وتعاشى إذا رأى من نفسه أنه أعشى، إذا أرى يعني أرى غيره. نعم. وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى. والنسبة إلى أعشى أعشوي، وإلى العشية عشوي، وإلى العشية وإلى العشية عشوي. والعشواء الناقة التي لا تبصر أمامها، فهي تخبط بيديها كل شيء. وركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة، وفلان خابط خبط عشواء. وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة: سواء كان العشاء هذا عمى وذهاب للبصر بالكلية أو ذهاب لأغلبه، فالذي لا يلتفت إلى ذكر الرحمن الذي هو القرآن لا شك أنه سواء انصرف عنه بالكلية أو انصرف عنه بغالب قلبه والتفت إلى غيره، وإن التفت إليه نادرا فهذا لا شك أنه الشياطين تتولاه. الله المستعان. نعم. وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي نواصل لكم الذكر، فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نقيض له شيطانا، أي نسبب. وهذه الآية تجعل طالب العلم يكون أكثر اهتمامه منصب إلى كتاب الله جل وعلا، فلا يشتغل عنه بغيره. نعم يشتغل بما ينفعه، يشتغل بما يعينه على فهم كتاب الله، وأما أن يشتغل بما لا يعينه على فهم كتاب الله هذه غفلة عن هذا الذكر، فيخشى أن يقيد له شيطان، كما هو حال كثير ممن ينتسب إلى العلم ممن صرف عن هذا الذكر فابتلي ببدع، ابتلي بشذوذ، وابتلي بأشياء كثيرة، وأثر ذلك على القلب ظاهر. نعم. نقيض له شيطانا، أي نسبب له شيطانا جزاء له على كفره، فهو له قرين قيل في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية، وهو معنى قول ابن عباس. وقيل في الآخرة إذا قام من قبره قاله سعيد الجريري. وفي الخبر أن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخل النار، وأن المؤمن يشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه، ذكره المهدوي. وقال القشيري: والصحيح فهو له قرين في الدنيا والآخرة. الأصل أنه قرين له في الدنيا التي هي دار التكليف، والآخرة نتيجة تبع لها. نعم. وقال أبو الهيثم والأزهري: عشوت إلى كذا، أي قصدته، وعشوت عن كذا، أي أعرضت عنه، مثل رغبت فيه ورغبت عنه. نعم. فتفرق بين إلى وعن، مثل ملت إليه وملت عنه. وكذا قال قتادة: يعشو يعرض، وهو قول الفراء. قال النحاس: وهو غير معروف في اللغة. وقال القرظي: يولي ظهره، والمعنى واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش: تظلم عينه. وأنكر العتبي: عشوت بمعنى أعرضت. قال: وإنما الصواب تعاشيت، والقول قول أبي الهيثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة، وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم وعن الأعمش: يقيض لذكر بالياء، يقيض بالياء لذكر الرحمن أولا، أي يقيض له الرحمن شيطانا. والباقون بالنون. وعن ابن عباس: يقيض له شيطان فهو له قرين، أي ملازم ومصاحب. قيل: فهو كناية عن الشيطان على ما تقدم. وقيل: عن الإعراض عن القرآن، أي هو قرين للشيطان. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي الظاهر أن الضمير والكناية يعود للشيطان، فهو أي الشيطان قرين لهذا المعرض، قرين لهذا المعرض. نعم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي وإن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الهدى. وذكر بلفظ الجمع لأن من في قوله ومن يعشو في معنى الجمع. ويحسبون، أي ويحسب الكفار أنهم مهتدون. وقيل: ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم حتى إذا جاءنا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص، يعني للكافر يوم القيامة. على التوحيد يعني بإفراد الضمير، بالإفراد، لأنه قال حتى إذا جاءنا على التوحيد، أن الوصل هذا قد يوقع في لبس، أن هذا المعرض جاء على التوحيد يعني جاء موحدا، لا، مقصود به ضميره مفرد. نعم. والباقون جاءنا على التثنية يعني الكافر وقرينه، وقد جعلا في سلسلة واحدة، فيقول الكافر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، كما قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين. يعني إذا ثني المشرق والمغرب فالمراد به مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وقد يفرد رب المشرق والمغرب، وقد يجمع المشارق والمغارب، فإذا أفرد يراد به الجنس، وإذا ثني يراد به المشرق مشرق الصيف ومشرق الشتاء، وإذا جمع يراد به مشرق كل يوم بعينه، الشمس تشرق لها مشرق كل يوم من السنة غير مشرق أمس والمغرب كذلك، فهو رب المشارق والمغارب. نعم. معنى شيخ كل قرينة واحد غير قرينة أصلي، هذا خاص بمن أعرض، خاص بمن أعرض، غير القرينة نكتب الحسنات والسيئة. هذا الذي أعرض عن الذكر ما له قرين من الملائكة، قرينه شيطان غير الذي يكتب. نعم. عن اليمين وعن الشمال. ها؟ مرأة؟ شو هي؟ إذا خرج استشرفها الشيطان. هذا بالنسبة لمن يراها، من يراها على هذه الهيئة ما يلزمه، إذا خرجت على هيئة مخالفة لما أمرت به شرعا استشرفها الشيطان، وإذا خرجت على هيئة موافقة لما أمرت به شرعا لم يستشرف، فمربط بالمخالفة. نعم. ها؟ إيه، كل شيء له يقيد له شيء. نعم. ونحوه قول مقاتل وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرها الإفراد فالمعنى لهما جميعا، لأنه قد عرف ذلك بما بعده، كما قال وعين لها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أخر. قال مقاتل يتمنى الكافر أن إذا جاء المفرد ويراد به ما يشمل الاثنين، يعني يكون المراد به الجنس، وإذا جاءت الثنية فهي نص في الموضوع، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في الرواية الأخرى في الصحيح على عاتقيه منه شيء، يعني لا مخالفة بينهما، فالإفراد يراد به جنس العاتق، ومثله هنا جنس القرين. نعم. قال مقاتل يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة، ولذلك قال بعد المشرقين. وقال الفراء أراد المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والبصرتان للكوفة والبصرة، والعصران للغداة والعصر. وكأن السياق يؤيد الأخير هذا، لأن بعد ما بين مشرق الصيف ومغرب ومشرق الشتاء ليس بكبير مثل بعد ما بين المشرق والمغرب، والسياق سياق تهويل وتعظيم. نعم. وقال الشاعر أخذنا بآفاق السماء عليكم، لنا قمراها والنجوم الطوالع. وأنشد أبو عبيدة لجرير: ما كان يرضي رسول الله فعلهم ولا العمر ولا لا والعمران لا أبو بكر ولا عمر والعمران أبو بكر ولا عمر والعمران أبو بكر ولا عمر وأنشد سيبويه: قدني من نصر الخبيبين قدني من نصر الخبيبين قدي، يعني يكفي نصري السابق الخبيبين، المراد به عبد الله بن الزبير ومصعب. وأبو خبيب هو عبد الله بن الزبير كنيته لا كنية أخيه. نعم. يريد عبد الله ومصعب بن الزبير، وإنما أبو خبيب عبد الله، فبئس القرين أي فبئس الصاحب أنت، لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد الخدري: إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين، يعني قرن به كما يقترن الزوج بزوجته. نعم. فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار. قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ بدل من اليوم، أن يقول الله للكافر: لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا. هذا الكلام وهو قول الكافر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي لا تنفع الندامة اليوم، إنكم بالكسر في العذاب مشتركون. وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه، والباقون بالفتح، وهي في موضع رفع تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب، لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه. أعلم الله تعالى أنه منع أهل النار التأسي كما يتأسى أهل المصائب في الدنيا، وذلك أن التأسي يستروحه أهل الدنيا، فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة، فيسكن ذلك من حزنه، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. يعني إذا كان أهل الجنة ينزع ما في صدورهم من غل، يعني منازل متفاوتة متباينة، ولا يرى الأدنى أن الأعلى أفضل منه، هذا بالنسبة لأهل الجنة، لئلا يحصل شيء مما يكدر عليه صفو نعيم هذه الجنة. هؤلاء أهل الجنة ينزع ما في صدورهم من غل، وهؤلاء لن ينفعهم اليوم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني كون البلاء يحصل لجماعة في الدنيا أخف من كونه، يعني على نفوسهم أخف من كونه يحصل على واحد في نفسه بالذات، ذلك منهم من يرد إلى موضع الهلاك ويقول أن الموت مع الجماعة رحمة، أفضل من كونه احتمال أن يموت بمكانه بمفرده. فلا شك أن المصيبة العامة أخف على النفوس من المصيبة الخاصة. وسمع من يدعو من أصابه مرض، والإشكال أنه من ينتسب إلى شيء من العلم وإن لم يكن شرعي، لكنه صاحب شهادات عليا، أصيب بمرض فقال: اللهم ارفع عني هذا المرض، أوصب به الناس جميعا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني سمع هذا من شخص قد يقال ما أعلمه ما أعقله ما أحلمه، نسأل الله السلام. يعني هؤلاء كونهم في النار ما يسلي بعضهم بعضا أنهم كثرة وجمع مثل ما يحصل لأهل الدنيا، بخلاف أهل الجنة الذين لا يرى أحدهم أن غيره أفضل منه، وإن كان بينه وبينه من المنازل أبعد ما بين السماء والأرض. والله المستعان. فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي شيئا لشغلهم بالعذاب، وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم، لأن قرناءكم وأنتم في العذاب مشتركون كما اشتركتم في الكفر. قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي يا محمد ومن كان في ضلال مبين، أي ليس لك ذلك، فلا يضيق صدرك إن كفروا. ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على القدرية وغيرهم، وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب. خلق الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، هذا إذا كان يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يهدي، مع أن الله جل وعلا قال عنه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف بغيره؟ فالهداية التي هي هداية التوفيق والقبول إنما هي لله وحده وليس لغيره. وفي هذا رد على القدرية الذين يرون أن الإنسان يخلق فعله، يخلق فعله، وأن بيده الهداية وبيده الضلال، ولذلك استحق العذاب، بخلاف الجبرية الذين يرون أن العبد لا مدخل له ولا سبيل له في هذا الباب، لا من قريب ولا من بعيد، هم يسلبونه حتى التصرفات الظاهرة. قال: ففيه تسلية، وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب خلق الله، خلق الله. لا شك أن الله جل وعلا يخلق العباد ويخلق ما يعملون، وهذه من أعمالهم فتكون خلقا لله، لكن أكثر من يعبر بهذا الأشعرية: خذلان في القلب خلق الله، وهذا له ارتباط في القدرة والاستطاعة عندهم، وأن الإنسان ليست لديه قدرة ولا استطاعة إلا مقترنة بالعمل يخلقه الله فجأة فيه، بينما أهل السنة عندهم أن القدرة والاستطاعة هي من الله جل وعلا بلا شك، لكن تتقدم الفعل، تتقدم الفعل بوقت إما طويل وإما قصير. وأما بالنسبة لهم فالاستطاعة عندهم مع الفعل، وقبل الفعل لا قدرة لهم على ذلك. نعم. تقسيم النار إلى قسمين، قسم للموحدين وقسم للكفار، هو ما في شك أنها دركات، دركات، منها ما من أهله خالدون مخلدون، ومنهم من في الدرك الأسفل كالمنافقين، ومنها من هو من هي لأهل التوحيد من أهل الكبائر الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ويخرجون منها. نعم. شيخ الله يمكن في أحد اعتنى بتعليقات على موضع الكرتون التي فيها الأشعرية؟ ما أذكر شيء بين، لكن هل يعلق على مثلها؟ ما في بطبعة التركي موجودة مع الأخوان؟ لترى هذه الأمور تمر على كثير من المحققين ما يلتفتون إليها، لا يلتفتون إليها. بعض من له عناية في العقائد والفرق والمذاهب تمر عليهم بعض الأشياء ما يلتفتون إليها، يعني في الجلالين إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني قال فيما سبيله العلم أو فيما طريقه العلم. نعم. هذا قول من يقول إن العقائد لا تثبت بالظن، لكن المسألة تحتاج إلى انتباه. العقائد لا تثبت بأدلة ظنية، وهذا قول المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كلهم يقولون هذا. نعم. قوله تعالى: فإما نذهبن بك، يريد نخرجنك من مكة من أذى قريش، فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم، وهو الانتقام منهم في حياتك، فإنا عليهم مقتدرون. قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يوم بدر، وهو قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام، يريد ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. ونذهبن بك على هذا نتوفينك. وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة، فأكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب به، فلم يره في أمته إلا التي تقر به عينه، وأبقى النقمة بعده، وليس من نبي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فوجود النبي أمنة لقومه. وليس من نبي إلا وقد أري النقمة في أمته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ما لقيت أمته من بعده، فما زال منقبضا، فمن بسط ضاحكا حتى لقي الله عز وجل. وعن ابن مسعود التخريج وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، وإذا أراد الله بأمة عذابا عذبها ونبيها حي لتقر عينه لما كذبوه وعصوا أمره. يعني يرد في هذا ما يرد من كلام سبق، موارد من كلام سبق في مسألة التسلية بإهلاك المكذبين، وأن هذا ما ينبغي أن يتسلى به أو لا ينبغي. المفسرون كلهم مطبقون على أن ذكر القصص، قصص الأمم الخالية، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في هذا كلاما يعني لا نحتاج إلى إعادته. مثل هذا يعني كونه يخبر بأنهم يعذبون وأن منهم منتقمون، كل هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ما جبل عليه الإنسان من محبة الانتقام ممن خالفه أو آذاه أو شيء من ذلك. وأما بالنسبة للمحبة الشرعية فلا شك أن النبي وغيره من أتباعه يودون الهداية ولا يتسلون بالانتقام، اللهم إلا إذا كان من زاد ضرره وتعدى ظلمه من باب ونشف صدور قوم المؤمنين، من باب شفاء الصدور فقط، لأن بمثل هؤلاء الظلمة كما صنع جبريل مع فرعون لما غرق فقال آمنت، وأخذ يضع في فيه التراب والطين والله المستعان. نعم، مثل هذه الأمور من المضايق، يعني الإنسان كونه يحب للناس الخير وكونه يفرح بالانتقام من الأعداء، هذه مضيق من المضايق بلا شك، يعني تحتاج إلى دقة في النظر، يعني قد يكون بعض الناس لا يستوعب مثل هذه المواقف ويخرج بما يرضاه الشرع منها، يعني مثل حزن القلب ودمع العين مع الرضا، تمام الرضا بالقدر، يعني قد لا يتخلص منه كثير من الناس مثل هذه الصورة. ولذلك ضحك لما مات ابنه، فضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه لأنه لا يستطيع أن يحقق المقام النبوي، يحزن القلب تدمع العين ومع ذلك يكون منه تمام الرضا. فهذه أمور لا شك أنها تحتاج إلى، قد لا يطيقها كثير من الناس ولا يستطيعون الجمع بين طرفيها. نعم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام له المقام الأكمل من هذا، ينظر إلى مثل هذه الحالة بنظر شرعي وينظر فيما يضادها بنظر شرعي. نعم، طيب يقول أشعر بالفرح، هل أعثر على ذلك؟ لا، هو إذا نظر إلى القضية بعين واحدة، ما أراد أن يوفق بين الأنظار. نعم، لأن الإنسان قد يجتمع عنده في آن واحد فرح وحزن، فيفرح بما أصابه وما حصل له ويحزن على ما أصاب إخوانه، لكن عليه ألا يغفل عن إخوانه الآخرين. نعم. ما له كلام، لا كلام لأحد. قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يريد القرآن، وإن كذب به من كذب فإنك على صراط مستقيم، يوصلك إلى رضا الله وثوابه، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم. نظيره: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على المعنى الذي عنا به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربيا. وقيل: بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. المراد هنا بالقوم العرب الذين يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم، وإن كان فيه بعض الألفاظ التي نزلت بلغات بعض القبائل دون بعض تحتاج إلى استبيان واستيضاح من هذه القبيلة، ففي الجملة هو عربي، لكن منهم هو بلغة قريش وهو الكثير الغالب، ومنهم هو بلغة هذيل، ومنهم هو بلغة تميم، وهكذا. ولا يخرج بذلك عن كونه عربيا وقومهم العرب. أما الذين يحتاجون إلى أن ينتقلوا نقلة تامة في لغتهم فهم الأعاجم حتى يفهموا القرآن، وأما العربي فلن يعجز عن فهم القرآن وإن كان بلغة غير قبيلته. نعم. ما يضر. نعم. وقيل: بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. وقيل: تذكرة، تذكرون به أمر الدين وتعملون به. وقيل: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني الخلافة، فإنها في قريش لا تكون في غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. القول الأول هو الظاهر، لأن وإنه لذكر لك ولقومك جاء عقب فاستمسك بالذي أوحي إليك وهو القرآن، أما كونه يعنى به الخلافة والإمامة فالإمامة والخلافة لها أدلتها من الحديث الصحيحة: الناس تبع لقريش، الأئمة من قريش. جمع الحافظ بن حجر طرق حديث الأئمة من قريش في كتاب سماه لذة العيش، ومعلوم أن هذا في حال الاختيار، أنه لا يجوز اختيار غير قرشي، أما في حال الإجبار فالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا. نعم. وقال مالك: هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكره الماوردي والثعلبي وغيرهما. قال ابن العربي: ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا ببغداد، فإن بني التميمي بها يقولون: حدثني أبي قال حدثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا تسعة كل واحد منهم يقول حدثني أبي، لكنه سند لا يفرح به لأن فيه من هو في غاية الضعف بل اتهم بالوضع. نعم. وبذلك شرفت أقدارهم وعظم الناس شأنهم وتهممت الخلافة بهم. ورأيت بمدينة السلام ابني أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب، أبي الفرج بن عبد العزيز بن الحارث بن الأسد بن الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن وكينة بن عبد الله التميمي، وكانا يقولان سمعنا أبانا رزق الله يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول وقد سئل عن الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. والقائل سمعت علي وكينة بن عبد الله جدهم الأعلى. والأقوى أن يكون المراد ذكر شيء مخرج عن الخبر ما ذكر شيء يعتبره موقوف لا يعتنون بالموقوفات. نعم. نعم. سمع الله لفظ المنان يشتهر بالناس يا حنان يا منان هو معروف يعني جاء لكن ليس فيه خبر واحد يثبت به، لكن بمجموع مجموع ما جاء فيه أثبته بعضهم في الأسماء الحسنى أثبتهما. نعم. والحنان كلمة هما مقترنان الحنان المنان. نعم. والأقوى أن يكون المراد بقوله وإنه لذكر لك ولقومك يعني القرآن، فعليهم بنى الكلام وإليه يرجع المصير والله أعلم. قال الماوردي ولقومك فيهم قولان، أحدهما من اتبعك من أمتك قاله قتادة وذكره الثعلبي عن الحسن، الثاني لقومك من قريش فيقال ممن هذا فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش، قاله مجاهد. قلت والصحيح أنه شرف لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم. روى ابن عباس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فقال يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال مثل ذلك لنسوته وقال مثل ذلك لعثرته. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون. ولا قريش بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون. ولا الأنصار بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون. ولا الموالي بأولى الناس بأمتي، إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل وامرأة وأنتم يعني كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتشريف والتفضيل إنما هو بالتقوى، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. نعم. إنما أنتم من رجل وامرأة وأنتم كجمام الصاع، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. خراج و... ايش قال؟ يعني حتى في لفظ الأخير إنما أنتم من رجل وامرأة في الصحيح هذا ها؟ ايش يقول عندك؟ يعني كان هذا كل حديث واحد وخرجوا قال أما كونه دعا الأقارب والأباعد وقال لا أغني عنكم من هذا معروف، هذا الصحيح. يا فاطمة اشتري، يمكن يا فاطمة، يا فاطمة، يا صفية، يا فلان، يا فلان، إلى آخره. المقصود أن أوله ما في إشكال، لكن آخره إنما أنتم من رجل واحد وأنتم كجمام الصاع، ليس لأحد أحد فضل إلا بالتقوى، وبغير هذا اللفظ ما في إشكال ثابت. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم أو يكونون شرا عند الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها، كلكم بنو آدم وآدم من تراب، إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس مؤمن تقي وفاجر شقي، خرجهم الطبري. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الحجرات إن شاء الله تعالى. وسوف تسألون أي عن الشكر عليه، قاله مقاتل والفراء. وقال ابن جريج أي تسألون أنت ومن معك على ما آتاك، وقيل تسألون عما عملتم فيه، والمعنى متقارب. شكرا حديث الخير. قال حسن أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه، وهو كما قال، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي وهو حديث حسن رأيت في الحجرات تاكله، إذ أخرجه أحمد صح حسنه الألباني ونقل عن التيمية صحيح. يفتخرون لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم، يعني ينتسبون إليهم ويفتخرون بهم سواء كانوا في سلسلة آبائهم أو من قومهم، وقد ماتوا على الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني من باب المكافأة، من باب المكافأة، من باب الصلة، ولا يمنع الإنسان من صلة رحمه ولو كان عنده ما عنده. نعم. قوله تعالى يعني من باب الدعاية، من باب الدعاية. ما دام إذا كان اللباس يلبس فوق لا بأس، لأنه ليس امتهان، أما إذا كان أسفل لا يمتهن. يعني فرق بين الجزء الأعلى من البدن الذي هو محل الرفعة والاحترام بين ما يلبس تحت ما هو محل امتهان. نعم. قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ابن عباس وابن زيد لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن جبريل صلى الله عليه وسلم ثم أقام الصلاة ثم قال يا محمد تقدم فصل بهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلى الله عليه وسلم سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسأل قد اكتفيت. قال ابن عباس وكانوا 70 نبيا منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم. في غير رواية ابن عباس فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 صفوف، المرسلون 3 صفوف، والنبيون 4، وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل، وعلى يساره إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين، فأمهم ركعتين. فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟ فقالوا: يا محمد، إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة، أن لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل، وإنك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مريم، فإنه مأمور أن يتبع أثرك. وقال الأول قال: لا أسأل قد اكتفيت. قال ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس مختصرا وبدون إسناد فهو واحد. وبعد قال راجع الطبري والدر بن كثير: وهذه الروايات كلها واهية لا حجة في شيء منها. يعني يأتي الطلب والسؤال ولا يراد به حقيقة الطلب ولا السؤال، يسمى باب التكليف أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل من قبله هل أرسلوا بالشرك. جميع الأنبياء والمرسلين إنما دعوا إلى التوحيد، ومن باب التذكير فقط لا من باب الطلب منه عليه الصلاة والسلام من يسأل ويتأكد، لأن الصلاه كلها مبناها على التوحيد. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال: لقي الرسل ليلة أسري به. وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال: سألت عن ذلك خليد بن دعلج فحدثني عن قتادة قال: سألهم ليلة أسري به، لقي الأنبياء ولقي آدم ومالك خازن النار. قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، ومن التي قبل رسلنا على هذا القول غير زائدة. وقال المبرد وجماعة تكون بيانية، تكون بيانية ليست زائدة. نعم. وقال المبرد وجماعة من العلماء: إن المعنى واسأل أمم من قد أرسلنا من واسأل أمم من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا. وروي أن في قراءة ابن مسعود: واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، وهذه قراءة مفسرة، فمن على هذا زائدة، وهو قول مجاهد والسدي والضحاك. ومع ذلك تزاد في مثل هذا الموضع لتأكيد الكلام وتقويته. نعم. وهو قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة وعطاء والحسن وابن عباس أيضا، أي واسأل مؤمني أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وقيل المعنى: سلنا يا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك، فحذفت عن، والوقف على رسلنا على هذا تام، ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. وقيل المعنى: واسأل تباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا، فحذف المضاف والخطاب. يعني باعتبار أنه لم يدرك الأنبياء من قبله فيسأل تباعه، فيكون على تقدير المضاف، وكونه رآهم ليلة الإسراء جعل بعض أهل العلم يجعلون السؤال حقيقي وأنه يسألهم مباشرة، لكن الله جل وعلا أرسله بالتوحيد وهدم الشرك وقواعد الشرك، فطلب منه أن يسأل. يعني إن كان في شك فليسأل، يعني مثل ما تأتي إلى صاحب بضاعة فيقول يطلب عليك مبلغ من المال، يقول اسأل كم ما تسوى، فأنت وثقك وأنت وثقتك بهذا القائل، إن كانت ثقتك به قوية ما تحتاج إلى أن تسأل، وإن كنت في شك من قوله سألت، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشك من قول الله جل وعلا ورسالته له. نعم. إذا أحسن الله إليك الآية اللي في يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. نعم، يعني إن كنت في شك، يعني مثل ما يقول صاحب السلعة، إن كنت ما أنت يعني مصدق أن هذه قيمتها اسأل، وعلى أن تكون أنت وثيقتك بهذا القائل، والنبي عليه الصلاة والسلام واثق بربه تمام الثقة فلن يسأل. نعم. إيه، لكن ما يلزم منه الاستجابة. إيه، لا رد هو أسلوب مستخدم، وإذا وجد الشك تأكد، لكن لا شك الآن هنا. نعم. لا لا، ما في ما يدل على أنه سأل، إلا في الأحاديث الضعيفة الواهية التي تقدمت. نعم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أخبر عن الآلهة كما أخبر عن من يعقل فقال يعبدون. هنا جمع المذكر السالم إنما هم من خواص العقلاء، لا يجمع جمع مذكر سالم إلا العاقل، وهنا باعتبارهم عبدوها ونزلوها منزلة من يعقل عبر عنها بما بالأسلوب الذي هم من خواص العقلاء. نعم. ولم يقل تعبد ولا يعبدنا، لأن الآلهة جرت عندهم مجرى من يعقل، فأجرى الخبر عنهم مجرى الخبر عن من يعقل. وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما جئت به مخالف لمن كان قبلك، فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير، لا لأنه كان في شك منه. واختلف أهل التأويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم على قولين: أحدهما أنه سألهم فقالت الرسل: بعثنا بالتوحيد، قاله الواقدي. الثاني أنه لم يسألهم ليقينه بالله عز وجل، حتى حكى ابن زيد أن ميكائيل قال لجبريل: هل سألك محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيمانا وأعظم يقينا من أن يسأل عن ذلك. وقد تقدم هذا المعنى في الروايتين حسب ما ذكرناه، لكن الروايتين لا يصح شيء منها. نعم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه، وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد، أكد ذلك بقصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب، وما نزل به وبقومه من الإغراق والتكذيب. أي أرسلنا موسى بالمعجزات، وهي التسع الآيات، فكذب فجعلت العاقبة الجميلة له، فكذلك أنت. ومعنى يضحكون استهزاء وسخرية، يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخييل، وأنهم قادرون عليها. وقوله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي كانت آيات موسى من كبار الآيات، وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها. وقيل إلا هي أكبر من أختها، لأن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما، فتضم الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح. ومعنى الأخوة المشاكلة والمناسبة، كما يقال. الظاهر من السياق أن هذه الآيات التسع متدرجة على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وما نريه من آية إلا أكبر من أختها. وظاهر القول الثاني أنها متساوية، كلها فيها ما يدل على وجود الخالق وعلى ربوبيته وعلى أنه مستحق للعباد على حد سواء. لكن ما يحصل في النفس من أثر الآية الأولى يزداد إذا انضمت إليه الآية الثانية، فالآية الثانية بمدلولها ومدلول الآية الأولى أعظم من مدلول الآية الأولى فقط. هذا معنى القول الثاني الذي ذكره، لكن الظاهر هو الأول. نعم. ومعنى الأخوة المشاكلة والمناسبة، كما يقال هذه صاحبة هذه، أي هما قريبتان في المعنى. يعني الصحبة تطلق لأدنى مناسبة، لأدنى مناسبة، يعني قال هذا صاحب فلان باعتبار أنه له به عناية، كما يقال صاحب العباء صاحب، يعني ينسب إلى ما عرف به ولو لم يكن ملازما له، يعني لازم ولو مدة يسيرة فينسب إليه، كما جاء في حديث إن كنا صواحب يوسف. نعم. من قضية واحدة. نعم. وأخذناهم بالعذاب، أي على تكذيبهم بتلك الآيات، وهو كقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع، وكانت هذه الآيات الأخيرة عذابا لهم وآيات لموسى لعلهم يرجعون من كفرهم. وقالوا يا أيها الساحر، لكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني مفترض أنهم كل آية تزيدهم شيء من اليقين وتقربهم إلى التصديق، ومع ذلك ما استفاد. نعم. إيه، لكن أعظمها التسع، يعني التنصيص على التسع لا على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر، ثم بعد ذلك يزاد ما يزاد. نعم. وقالوا يا أيها الساحر، لما عاينوا العذاب قالوا يا أيها الساحر، نادوه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم، وقيل كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس يا أيها الساحر يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه، ولم يكن السحر صفة ذم. وقيل يا أيها الذي غلبنا بسحره، يقال ساحرته فسحرته، أي غلبته بالسحر، كقول العرب خاصمته فخصمته، أي غلبته بالخصومة، وفاضلته ففضلته، ونحوها. ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى الاستفهام، فلم يلمهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحيى بن وثاب أيها الساحر بغير ألف والهاء مضمومة، وعلتها أن الهاء خلطت بما قبلها وألزمت ضم الياء الذي أوجبه النداء المفرد، أوجبه النداء المفرد المقترن بأل، لابد أن يتوسط بأي من أجل النداء المقترن بأل، وإلا فالأصل أن المقترن بأل لا ينادى بياء ولا بغيرها إلا مع الله ومحكي الجمل كما جاء في ألفية. نعم. وأنشد الفراء ما يثن السياق يأبى هذا، السياق يأبى هذا، ها؟ هو الظاهر أنهم اتهموا بالسحر لأن ما جاء به فوق طاقتهم، هم لا يعرفون إلا السحر. نعم. وأنشد الفراء يا أيها القلب اللجوج النفس، أفق عن البيض الحسان اللعس، فضم الهاء اللجوج النفسي الحسان اللعسي. يا أيها القلب اللجوج النفسي، من باب الإضافة، إضافة ما فيه أل إلى ما فيه أل، لأن الإضافة ليست محضة، ولا معنوية وإنما هي لفظية، فيجوز أن يقترن المضاف بأل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. نعم. يا أيها القلب اللجوج النفس أفق عن البيض الحسان اللعسي، فضم الهاء حملا على ضم الياء، وقد مضى في النور معنى هذا، ووقف أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويحيى والكسائي أيها بالألف على الأصل، والباقون بغير ألف لأنها كذلك وقعت في المصحف. وادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرنا عن عهده إليك، إنا إن آمنا كشف عنا، فسله يكشف عنا، إننا لمهتدون، أي فيما يستقبل. فلما كشفنا عنهم العذاب، أي فدعا فكشفنا، إذا هم ينكثون، أي ينقضون العهد الذي جعلوه على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل قولهم إننا لمهتدون إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان، فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا. قوله تعالى ونادى فرعون في قومه، مجرد وعد، هو مجرد وعد، يعني لم يؤمنوا حقيقة، إنما وعدوه أنهم إذا كشف عنهم عذاب أنهم يهتدون، فلم يهتدوا لما سبق عليهم من الشقاء. نعم. قوله تعالى ونادى فرعون في قومه، قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إليه فجمع قومه فقال، فنادى بمعنى قال، قاله أبو مالك، فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم، ثم ينشر عنه في جموع القبط وكأنه نودي به بينهم. وقيل إنه أمر من ينادي في قومه، قاله ابن جريج، قال يا قوم أليس لي ملك مصر، أي لا ينازع. إذا أمر فقد فعل، وليس بلا العظيم ما يأمر به، كما يقال بنى الأمير، حفر الأمير، وإنما أمر بذلك. نعم. أي لا ينازعني فيه أحد. فقيل إنه ملك منها 40 فرسخا في مثلها، حكاه النقاش. وقيل أراد بالملك هنا الإسكندرية، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنهار النيل، ومعظمها 4: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تنيس. التحديد للبقعة مصر، يعني خاضع لما يطلق عليه مصر في وقته، لا في وقتنا ولا في ما بعده، لما الحدود تختلف، وكانت مصر تطلق على جزء من القطر المعروف، والقاهرة غير داخلة في مصر، والذي يعطفون عليها في أخبار مصر والقاهرة، تقول مصر على الفسطاط وما ولاها، وكل بلد باسمه. ثم بعد ذلك صار يطلق على القطر العام مصر. نعم. قال والأصل أنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث لذي بالبقعة، لكنه ثلاثي ساكن الوسط، أن يعني المقتضى أن يكون مصروفا مثل هند، ليت هندا، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وممنوع لعلتين قامت هذه الخفة، كون ثلاثي ساكن الوسط في مقابل إحدى العلتين فانصرف. لكن هناك اهبطوا مصرا غير مصر، هذا مصر أي بلد كان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي أسس المصرين، الكوفة والبصرة، والأمصار المراد بها الأقطار والبلدان والأقاليم، أمصار. فأي مصر من الأمصار لا على سبيل الخصوص البلد المعروف يكون حينئذ نكرة فينون، اهبطوا مصرا، وليس تنوينه تنوين إعراب لهذه البقعة المعروفة، لا، وإنما هو تنوين وتنكير. هنا مبني، هنا ممنوع من الصرف، هنا ممنوع من الصرف للعلتين، لكن القاعدة فيما كان ثلاثيا ساكن الوسط أنه يعرب، فلماذا لم يعرب هنا؟ هل نقول إن فيه ثلاث علل مثل حمص؟ حمص فيها ثلاث علل، وكون ثلاثي ساكن الوسط هذه تقاوم علة واحدة فيبقى علتان فلا يصرف. وهنا هل هو مثله علمية وتأنيث عجمة؟ يعني في حمص علمية وتأنيث عجمة ثلاث علل، كون ثلاثي ساكن الوسط قام مقام عل قاوم علة واحدة فبقت علتان فمنع من الصرف، يحتاج إلى مقاوم ثاني. وهنا هل نقول أنهم من مثل حمص ثلاث علل أو نقول مثل غيره علتان فيبقى كون ثلاثي ساكن الوسط يخفف إحدى العلتين كما في هند نوح ولوط؟ نعم، في جواب. لا، بالنسبة لساكن الوسط فيه وجهان، ولكن الراجح المنع من الصرف، يعني ساكن الوسط يمنع من الصرف، هذا هو الوجه الراجح. يعني هند ممنوع من الصرف، هند ممنوع من الصار المقرر في العربية غير هذا. وجعاني في العديم تسكرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق قال ابن مالك، لكنه قاومت قامت مقام علة واحدة فبقيت العلة الثانية، يعني مثل ما قالوا حمص، حمص قالوا في ثلاث علل، كون ثلاثي ساكن الوسط قاوم واحدة من هذه العلل فبقي ممنوع. أما كونه فيه وجهين إذا كان ثلاثي ساكن الوسط يمنع أو يصرف، هذا ما في شك أن الخلاف موجود، لكن على القول بأنه يصرف مثل هند، ليت هند أن أنجزتنا، هل نقول أنه مثل حمص في ثلاث علل فتبقى علتان بعد أن قومت واحدة منها، أو نقول أنه مشى على القول الآخر أن ما منع لعلتين يبقى ممنوع ولو كان ثلاثيا ساكن الوسط؟ نعم. قال قتادة: كانت جنانا وأنهارا تجري من تحت قصوره، وقيل من تحت سريره، وقيل من تحت أي تصرفي نافذ فيها من غير ما من غير صانع، وقيل كان إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن الجري. قال القشيري: ويجوز ظهور خوارق العادة على مدعي الربوبية، إذ لا حاجة في تمييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. لا شك أن أولياء الرحمن يحصل لهم من الخوارق ما يحصل، والمعجزات للأنبياء تبقى خوارق العادات للأولياء الذي يكون بها تأييدهم فيما يدعونه غير دعوى النبوة التي هي للأنبياء. وهناك خوارق ومخارق لأولياء الشيطان من أجل الابتلاء، الابتلاء، لأنه من رآه قد يصدقه فيبتلى، كما يحصل بالنسبة للدجال، فيبتلى كثير من الناس بهذه الخوارق والمخارق، فتختلف هذه عن هذه. قد يقول قائل أنه قد يلتبس الأمر، والفيصل في ذلك عرض الأعمال على الكتاب والسنة، من كانت أعماله موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله فهذه خوارق لأولياء الله لأولياء الرحمن، وإذا كان عمله مخالفا فإنه يكون من أولياء الشيطان، وحينئذ لا يصدق ولو طار في الهواء ولو مشى على الماء. تفضلي. سم. وقيل معنى وهذه الأنهار. أما إذا كان إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن الجاري، هذا من الإسرائيليات. نعم. وقيل معنى وهذه الأنهار تجري من تحت أي القواد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي، قاله الضحاك. وقيل أراد بالأنهار الأموال، وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله تجري من تحتي أي أفرقها على من يتبعني، لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. أفلا تبصرون عظمتي وقوتي وضعف موسى؟ وقيل قدرتي على نفقتي. ما في شك أن كون الأنهار تجري من تحته، من تحت سريره، من تحت عرشه، هذه لا شك أنها بالنسبة له مما يفتخر به. لكن أين هذه الأنهار من أنهار الجنة؟ أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. هذه أنهار عادية، يعني النيل يجري، قد يمجري النيل من تحته فيكون له عرش يمتد، وقد يكون هناك خلجان وفروع من النيل تجري من تحته، هذا لا يمنع. ووصل الملك في بعض من ملك الدنيا كلها كذي القرنين وغيرهم، هو أعظم ملك فرعون الذي يتبجح به. وملوك اليوم الآن سيما كبارهم وعظماءهم عندهم مثل هذا أو أعظم، لكن العبرة بما يوصل إلى الله جل وعلا وإلى ما يرضيه. نعم. وقيل قدرتي على نفقتكم وعجز موسى. والواو في وهذه يجوز أن تكون عاطفة للأنهار على ملك مصر، وتجري نصب على الحال منها، ويجوز أن تكون واو الحال واسم الإشارة مبتدأ، والأنهار صفة لاسم الإشارة، وتجري خبر للمبتدأ. وفتح الياء من تحتي أهل المدينة والبزي وأبو عمرو وأسكن الباقون. وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها أحسن عبيدي، فولاها الخصيب وكان على وضوئه. وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها، فلما شارفها ووقع عليها بصره قال: أهذه القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: أليس لي ملك مصر؟ والله والله لهي عندي أقل من أن أدخلها. فثنى عنانه، ثم صرح بحاله فقال: أم أنا خير؟ قال أبو عبيدة والسدي: أم بمعنى بل، وليست بحرف عطف على قول أكثر المفسرين. والمعنى قال فرعون لقومه: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، أي لا عز له، فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه، ولا يكاد يبين، يعني ما كان في لسانه من العقدة على ما تقدم في طه. وقال الفراء: في أم وجهان، إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله. قوله ولا يكاد يبين، هل فيه دليل على أن دعوة موسى أجيبت أو لم تجب؟ احلل عقدة من لساني. أجيبت ولا لم تجب؟ نعم، لكن لا يكاد يبين. يعني أجيبت بنفسها أو بغيرها؟ ما أجيبت بنفسها، استمرت العقدة، ولذا قال ولا يكاد يبين. أو أنه باعتبار ما مضى وعرف عنه من حاله، ها؟ باعتبار ما كان يعرفه عنه قال أنه لا يكاد يبين، ثم بعد ذلك لو كانت أجيبت الدعوة انتهى هذه الدعوة. نعم. وإن شئت جعلتها نسقا على قوله أليس لي ملك مصر. وقيل هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة، والمعنى أنا خير من هذا الذي هو مهين. وقال الأخفش في الكلام حذف، والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، كما قال: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى، أنت أم أم سالم، أي أنت أحسن أم أم سالم. ثم ابتدأ فقال أنا خير. وقال الخليل وسيبويه: المعنى أفلا تبصرون أم أنتم بصراء، فعطف بأم على أفلا تبصرون، لأن معنى أم أنا خير أم أي تبصرون، وذلك أنهم إذا قالوا له أنت خير منه كانوا عنده بصراء. أم إنما يعطف بها بعد همزة التسوية أو همزة تغني عن أي، يعني موجود شيء منهما، موجود همزة التسوية هنا، إذا قلنا أنها عاطفة وأم بها عطف إثر همزة التسوية، نعم موجود شيء منهما، نعم في شيء منهما أو يقدر، إذا قلنا أنها عاطفة لابد من التقدير. أستوي مع هذا الذي هو مهين أم أنا خير منه، لابد من التقدير. نعم. وروي عن عيسى الثقفي. نعم. شو إيه معروفة إيه. هو الظاهر إيه. وروي عن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي أنهما وقفا على أم على أن يكون التقدير أفلا تبصرون أم تبصرون، فحذف تبصرون الثاني. وقيل من وقف على أم جعلها زائدة، وكأنه وقف على تبصرون من قوله أفلا تبصرون، ولا يتم الكلام على تبصرون عند الخليل وسيبويه لأن أم تقتضي الاتصال بما قبلها. وقال قوم: الوقف على قوله أفلا تبصرون ثم ابتدأ أم أنا خير بمعنى بل أنا. وأنشد الفراء: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح، فمعناه بل أنت أملح. وذكر الفراء أن بعض القراء قرأ أم أنا خير، ومعنى هذا ألست خيرا. وروي عن مجاهد أنه وقف على أم ثم يبتدئ أنا خير، وقد ذكر. وهذا جاري على من يقول بأن الحروف تتقارض وتتبادل ويأتي الحرف بمعنى غيره من الحروف، وهذا يقول به كثير من أهل العلم من اللغويين وغيرهم، لكن شيخ الإسلام يرى أن تضمين الأفعال أولى من تبادل الحروف وتقارضها. اللهم صل على محمد. اللهم العمرين أبو بكر وعمر. ما هو وجه الغلبة بينهما؟ قد يكون أول من أطلقهما كان إعجابه بشهرة عمر وقوة عمر وكذا أطلقه. هذا المشرقين. كذلك شروق الشمس عند الناس الفاء الذي هو بداية العمل وكذا أفضل من يعني نهاية. قد تأكله يعني شرف من عند. على القلوب. هذا واضح عند الناس كلهم إن بداية العمل والنشاط والتفاؤل بالشروق أكثر من الغروب، غروب في السكينة والدعاء والنوم. عمر رضي الله عنه طول خلافة والفتوحات إلا إيه، لكن هم ذكرت مرارا أن بعض الكتاب كان إعجابه بعمر أكثر لأنهم لا يعرفون خفايا الأمور، هم ينظرون إلى الظاهر، وعمر له حضور في المواقف، له حضور يعني أبو بكر يعني لولا أن ما في قلبه من إيمان يعدل عمر وإيمان عمر وغير عمر، لكن ظاهر يعني عمر له مواقف كبيرة. اللهم صل وسلم. هذا يمنع عن عدم وثيقة الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر يمنع قال ربي أرني كيف تحب، فقال ولكن قال بلا ولكن يطمع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق بالشك من الفعل.